ثم سأل الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة، فإنه يكون قد جمع بين الطهارتين، طهارة باطنه بالتوبة والاستغفار، وطهارة ظاهره بالوضوء وإحسانه. إذن فكما قلت يعني مناسبة هذا الدعاء لهذا الموضع يعني واضحة وظاهرة. إذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول يعني هذا المتوضئ بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يعني من توضأ وأتى بهاتين الشهادتين وأتى أيضا بهذا الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: يدخل من أيها شاء، يعني يوم القيامة سيأتي وأبواب الجنة الثمانية مفتوحة لهذا الشخص، ويدخل من أي تلك الأبواب شاء. وهذا يدل طبعا، هذا يدل على فضل يعني الطهارة، وهذا يدل على فضل الطهارة والتوضؤ وإحسان الوضوء، وفضل أيضا يعني هذا الذكر الذي يقوله، الذي يقال بعد الطهارة من الشهادتين، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يجعل المرء من التوابين وأن يجعل من المتطهرين. إذن فهذا هو يعني باختصار يعني شرح هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى. طيب أنا الآن أسألكم سؤالا: هذا الحديث هو آخر أبواب، هو آخر أحاديث، هو آخر أحاديث الوضوء، لماذا جعله الحافظ هو آخر الأحاديث؟ نعم أحسنت، لأنه آخر ما يقال في الوضوء. طبعا الحافظ رحمه الله في هذا الباب أورد ماذا؟ أحاديث الوضوء، يعني أورد أحاديث الوضوء. ولما كان من السنة، لما كان من السنة أن يختم الوضوء بهذا الذكر وبهذا الدعاء، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء، ختمها بهذا الحديث الذي تضمن هذه السنة التي تقال في آخر الوضوء، وهي يعني قول المتوضئ في آخر وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا كما قلت يعني آخر أحاديث باب الوضوء. وسننتقل الآن يعني بعد إتمام هذا الباب سننتقل إلى باب آخر، وهو باب المسح على الخفين.